بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل على بركة الله في استكمال الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله في صور المخالفة، حيث قال: من صور المخالفة أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. هذا أحد صور المخالفة التي تؤثر على الراوي بالطعن، وهذا النوع وهو المضطرب الكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى تعريفه: المضطرب اسم فاعل من اضطرب، وهو اختلال الأمر، اختلال فساد نظامه. واصطلاحا هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. يتبين من هذا التعريف أنه حتى يوصف الحديث بالاضطراب لا بد من شرطين، حتى يحكم على حديث ما بأنه مضطرب لا بد من تحقق شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الحديث على أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها، والشرط الثاني أن تكون هذه الأوجه المختلفة متقاربة في القوة، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض أو أحدها على الآخر. فإن كانت هذه الأوجه مختلفة لكن أحدها أقوى، فهل هو مضطرب؟ لا. لماذا؟ نعم، لأن الأقوى هو الراجح وانتهينا، ما صار فيه اضطراب. لكن الاضطراب متى يتحقق؟ إذا كانت الأوجه مختلفة ومتقاربة ومتساوية في القوة. واضح؟ فإذا أمكن الجمع أخذنا بالروايات جميعا وجمعنا، أو الروايتين، وإذا أمكن الترجيح أخذنا بالراجح، بمرجح معتبر. طيب، المسألة الثانية: أقسام المضطرب. هناك أكثر من تقسيم الحقيقة. التقسيم الأول ينقسم بحسب مكانه إلى قسمين: الأول مضطرب السند، وهذا هو الأكثر في الاضطراب، ومن الأمثلة المشهورة له حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها. ذكره جماعة مثالا على المضطرب. هذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، واختلف عليه من أوجه كثيرة، حتى الإمام الدارقطني يعني أطال في هذا الحديث في كتابه العلل، وذكر الأوجه: روي موصولا، وروي مرسلا، وروي من مسند أبي بكر، وروي من مسند غيره، وأوجه كثيرة تدل على وجود اضطراب في سند هذا الحديث. الثاني مضطرب المتن، يعني يقع اضطراب في متن الحديث، ويعني كثير من الأمثلة التي ذكروها مناقشة، يعني هل تحقق ضابط الاضطراب أو لا. بعض العلماء يرى أنه تحقق، بعضهم يقول لا، الأوجه هنا ليست متساوية، بل هذا أرجح، وبعضهم يقول ليست أيضا متعارضة، يمكن الجمع. فيعني الوصول إلى مثال سالم من النقد تماما قد يكون عزيز. لكن من الأمثلة ما ورد في قصة ذي اليدين، وهي قصة مشهورة في سجود السهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في رباعية، صلى صلاة رباعية الظهر أو العصر بعد التشهد الأول أكمل سهوا وسلم، والقصة مشهورة. الشاهد ليس القصة ثابتة لا إشكال فيها في الصحيح، لكن ما هي الصلاة؟ بعض الرواة جعلها الظهر وبعضهم جعلها العصر، فهنا هذه أوجه مختلفة متساوية في القوة. نعم، فتعيين الصلاة هنا اضطرب الرواة فيه، لكن أصل الحديث ثابت لا إشكال. وهل أصل الحديث يؤثر عليه ما هي الصلاة؟ هل هي ظهر أو عصر؟ لا. نعم، ومثل قصة بيع جمل جابر، اختلف الرواة في تعيين الثمن وكونها 30 أوقية أو 40 أوقية، هل يؤثر على أصل الحديث؟ لا يؤثر. فالشاهد أن هذا فقط مثال للتوضيح، لكن أصل الحديث ثابت ولا إشكال فيه، لكن الاضطراب أين؟ في تعيين الصلاة هذه التي وقع فيها السهو، هل هي الظهر أو العصر؟ فبعضهم رواها جعلها الظهر وبعضهم جعلها العصر، وبعضهم قال إحدى صلاتي العشي. نعم، هذا يدل أيضا على أن الراوي كان فيه شك. نعم، فعلى كل حال هذا مثال، هذا مثال يعني ربما ينطبق عليه التعريف أنها أوجه متساوية في القوة ومختلفة، لأن الظهر غير العصر وسندها في القوة متساوية. نعم، طيب، تقسيم آخر للمضطرب بحسب من يقع منه، وهذا ذكره بعض أهل العلم، فقالوا إنه المضطرب بهذا التقسيم قسمان أيضا. القسم الأول أن يقع الاضطراب من راوي واحد، يعني الراوي واحد لكنه يرويه مرة على وجه ومرة على وجه ومرة على وجه، فالأوجه هذه صدرت من واحد. سبب الاختلاف في هذه الأوجه تعددها هو ضبط الراوي، مرة حدث به كذا، بعد شهر حدث به على وجه آخر، بعد سنة حدث به على وجه ثالث. فعندنا الآن أوجه مختلفة لكن مصدرها من راوي واحد. القسم الثاني أن يقع الاضطراب من جماعة من الرواة، يعني يكون الحديث واحد لكن ويرويه مثلا ثلاثة، هذا يرويه على وجه وهذا على وجه وهذا على وجه، هذه الأوجه مختلفة ومتساوية في القوة. هنا اضطراب، مصدر الاضطراب من مجموعة من الرواة. نعم شيخ، لا يكون مثلا يعني قصدك أنها يمكن الجمع بينها، يعني ما كمان يسمى مضطرب؟ إذا كان يمكن الجمع ما صار مضطرب، فما متى يسمى مضطرب؟ أي نعم، إذا كانت الأوجه مختلفة ولا يمكن الجمع بينها وهي متساوية في القوة، فلا يمكن جمع ولا ترجيح. إذا كان في السند أو المتن، إذا كان في المتن. نعم، طيب، من الأشهر المسألة الثالثة المصنفات فيه كتاب يعني ممن أفرده بالتصنيف الحافظ بن حجر شيخنا هنا، صنف كتابا سماه المقترب في بيان المضطرب، الحافظ بن حجر. وهناك أيضا أخذ هذا العنوان أحد الباحثين المعاصرين وكتب رسالة علمية ماجستير، طبعت كتاب مجلد بهذا الاسم المقترب في بيان المضطرب، فهو كتاب واسع ومفصل في موضوع المضطرب. نعم، جمع كل شيء تأصيلا وتمثيلا وتطبيقا، هي رسالة علمية يعني جلس فيها عدة سنوات، وكما قلت هي مطبوعة. طيب، الصورة الخامسة من صور المخالفة، تذكرون أول الكلام اليوم قلنا إن الطعن في الراوي يكون بأسباب منها المخالفة، والمخالفة هذه لها صور، لأن الشيخ قال هنا في النخبة قال ثم المخالفة إن كانت بكذا فكذا وإن كانت بكذا فكذا، خمس: إن كانت بتغيير الإسناد فمدرج، أو بدمج موقوف مرفوع فمدرج المتن، هذا واحد المدرج سند ومتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل أسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. هذا الخامس، المصحف والمحرف، والكلام عليه في مسائل. الكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى تعريفه، يمكن أن نعرفه فنقول هو تغيير أداء الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. تغيير أداء الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. يتبين التعريف بالأمثلة. وهذا هو، هذه هي المسألة الثانية، وهي أقسام المصحف. ولأهل العلم تقسيمات، كل تقسيم باعتبار. فمثلا تقسيمه باعتبار موقعه، ينقسم المصحف باعتبار مكانه أو موقعه أو محله إلى قسمين. الأول تصحيف في الإسناد، والثاني تصحيف في المتن. هذا التقسيم باعتبار إيش؟ مكان التصحيف، أين وقع محله. تمام. تصحيف في الإسناد، تصحيف في المتن. تصحيف في الإسناد مثل حديث شعبة عن العوام بن مراجم، صحفه ابن معين فقال العوام بن مزاحم. تلاحظ أن كلمة مزاحم ومراجم كتابتها واحدة، فرق فقط في النقاط، الفرق في النقط، يعني هي نقطة واحدة، نقطة الزاي، نقطة الجيم عفوا انتقلت إلى الراء فصارت مزاحم بدل مراجم. تصحيف القسم الثاني تصحيف في المتن، مثل حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد حجرة مخصفة. صحفه ابن لهيعة لما روى الحديث فرواه قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، بدل احتجر احتجم. وأيهما أكثر وقوعا، التصحيف في المتون أو في الأسانيد؟ أكثر ما يقع في المتون، أكثر ما يقع في المتون. فإذا هذا تقسيم. تقسيم آخر باعتبار السبب أيضا ينقسم إلى قسمين، تصحيف بصر وتصحيف سمع. يعني سبب التصحيف أحيانا يكون سببه البصر وأحيانا يكون السمع. تصحيف البصر وهو الأكثر، نعم، يعني يشتبه الخط على بصر القارئ، إما لرداءة الخط أو عدم نقطه أو ضعف البصر مثل ما سبق. ومثل حديث أيضا من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صحفه أبو بكر الصولي رحمه الله لما يعني كان يكتبه وينقله، فرواه من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، فكان يروي الحديث بهذا اللفظ، من صام رمضان ثم أتبعه شيئا، تصحفت عليه ستا إلى شيئا، وهي متقاربة. تصحيف السمع يعني يكون سبب التصحيف هو السمع، إما ضعف السمع أو بعده، يعني الشيخ يتكلم والحلقة كبيرة وهذا الراوي يكون مكانه بعيد مثلا ما يسمع جيدا. فالمهم قد تشتبه عليه بعض الكلمات المتقاربة، يكون على وزن واحد. وهذا مثل ما وقع في الراوي اسمه عاصم الأحول، صحفه أحد الرواة، هذا عاصم الأحول في سند أحد الرواة صحفه فرواه قال واصل الأحدب، في راوي اسمه واصل الأحدب. حينما تسمع عاصم الأحول واصب الأحدب، ها فيه تقارب يعني، واصل واصل الأحدب. سبب التصحيف هنا السمع، ها السمع، والأول البصر، وأيهما أكثر؟ البصر. نعم، ما يقع البصر. نعم، عاصم الأحول واصل الأحدب. قسمه بعضهم باعتبار اللفظ والمعنى، وهذا تقسيم لطيف، ها؟ قال براوي، ما أدري هل تجي قلب هذه؟ ما يظهر قلب، ها؟ متعلقة بالسماع. ها. طيب، باعتبار اللفظ والمعنى أيضا قسمه إلى قسمين: تصحيف في اللفظ، وهذا هو الأكثر، الأكثر والغالب، والقسم الثاني تصحيف في المعنى، يعني أن الراوي المصحف هذا يروي الحديث أو يعني يؤديه كما هو بلفظه، لكن يقع عند التصحيف في معناه، ها؟ تصحيف في المعنى. ومثاله، ولا أدري هل في مثال غيره أو لا، يعني هم ما في إلا هذا المثال يبدو حسب ما أعلم، أبو موسى العنزي رحمه الله سمع حديث، الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، ها، والحديث معروف، فقال، فكان إذا روى هذا الحديث قال: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الحديث صلى إلى عنزة يعني قبيلة عنزة، فهم أن المعنى، لأن هي المشهورة القبيلة، قبيلة معروفة كبيرة، عنزة ينسب إليها العنزي، فهو صحفه من جهة المعنى، فقال: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. ما قد يكون، ما كيف فهمها، لكنه أخذ هذا إليهم، يمكن إلى جهتهم كان لهم مكان فصلى إليهم، لكن معنى الحديث صلى إلى عنزة، العنزة هي الحربة التي تنصب بين يدي المصلي، يعني يتخذها سترة، فهذا هو معنى الحديث. طيب، المسألة الثالثة: الفرق بين المصحف والمحرف. الحقيقة يا أخوان، وهذا من ابتكارات ابن حجر في النخبة، ولا يعلم أحد سبقه إلى ذلك، المعروف المشهور عند أهل العلم تطبيقا حينما يتحدثون عن هذا المصطلح أنه لا فرق، لا فرق بين المصحف والمحرف بمعنى واحد، فهما مترادفان. وممن نبه على ذلك من أهل العلم الشيخ أحمد، العلامة أحمد شاكر، فنبه على هذا، وذكر أن ابن حجر يعني بكلام معناه أنه لم يسبق إلى ذلك. وهناك رسالة علمية في المصحف، رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه لا أذكر الآن، لكنه الباحث تتبع هذا المصطلح وفعلا خلص بالأمثلة والتتبع والنظر التاريخي إلى أن العلماء والمحدثين لا يفرقون بين المصحف والمحرف، لكن الحافظ بن حجر من ابتكاراته فرق هنا في النخبة، فجعل المصحف شيء والمحرف شيء آخر. لكن أنبه لهذا، لأن قد تقرأ تصحيف تحريف يعني كلاهما بمعنى، لكن هنا الحافظ بن حجر ولا مشاحة في الاصطلاح فرق بينهما. ما هو الفرق؟ يقول: المصحف ما كان التغيير بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط، مثل جزرة وخرزة. الحروف هل في فرق؟ ما في، الفرق في النقط، جزرة وخرزة. نعم، ومثل الحر والخز: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. بعض الرواة صحفه فجعله يستحلون الخز والحرير، هذا يسمى، ها؟ أليس هناك ألف زائدة من الحرة عن الخز؟ لا، الحرة بعد الراء يعني؟ بعد الراء لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا يوجد. اي نعم فتح. هذا يسمى مصحف. واما المحرف على اصطلاح ابن حجر هنا فهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط، يعني المصحف في النقط والمحرف في الشكل الحركات، نقول نسميها الحركات، مثل عقيل وعقيل، سلام وسلام، هذا يسمى محرف، ونسير وبسير هذا مصحف. واضح. ومثله لا تعد ولا تعد، هذه فائدة منه من بعض الأخوات في الموقع، هل ينطبق هذا؟ نعم، الحديث زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد، لكن على كل، يعني هل هذا إن لم يكن الوجهان محفوظان فهل هو ينطبق على المصحف ولا المحرف؟ ها؟ على المحرف لأنه في الشكل والحروف كما هي. طيب أحسنتم. المسألة الأخيرة، أشهر المصنفات ألف فيه أفرد بالتصنيف، ومن أشهرها كتاب إصلاح خطأ المحدثين للإمام الخطابي وهو مطبوع محقق، وكتاب تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري وهو أيضا مطبوع. طيب ننتقل بعد هذا إلى لوحة الذي يليه وبه نختم. قال المؤلف: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذه الجملة اشتملت على مسألتين. المسألة الأولى اختصار الحديث، كلمة ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، هذه يشير الشيخ المؤلف رحمه الله إلى مسألة معروفة عند أهل العلم عند المحدثين، وهي يسمونها مسألة اختصار الحديث. نتكلم عنها باختصار أيضا في مسائل، ثلاث مسائل. الأولى معناه، ما معنى قولهم اختصار الحديث؟ يعني رواية بعض الحديث الواحد وترك بعضه، يعني يكون عندنا حديث فنأخذ بعضه نرويه ونترك البعض، هذا يسمى اختصار الحديث، هذا معناه. المسألة الثانية، ما حكمه؟ العلماء لهم كلام في هذا، الأقرب والخلاصة ما قرره الشيخ هنا أنه يجوز من عالم عارف بالمعاني بشرط أن يكون ما تركه إيش؟ متميز عما ذكره، يعني ما في التعلق، ما ذكره لا يتعلق بما تركه، ما ذكره لا يتعلق بما تركه، بمعنى يكونان بمنزلة الخبرين، يعني إذا أخذ بعضه وترك بعضه لا يؤثر على المتن، واضح، ما في التعلق. وممن كان يفعل ذلك الإمام البخاري في صحيح، كان معروف عنه اختصار الحديث. طيب مثاله، المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة في هذه المسألة، قلنا المعنى والحكم. المثال، مثال حديث أبي هريرة مثلا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث رواه مسلم. تلاحظون هذا الحديث شمل على جمل، ويجوز أن أقول مثلا قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه من سلك طريقا، فأنا أخذت بعض الحديث وتركت البعض، أو أقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أخذت بعض الحديث وتركت إيش بعضه، فهذا هو اختصار الحديث وهو جائز. المسألة الثانية، الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى، ونتكلم عنها أيضا في نقاط. النقطة الأولى المعنى، ما معنى هذا المصطلح؟ معناه إبدال لفظ الحديث بمرادف، يعني لفظ الحديث أغير اللفظة وآتي بما يرادفها في المعنى. مثل جلس في الحديث أقول قعد، أو قعد أقول جلس، واضح؟ هذا معنى الرواية بالمعنى. النقطة الثانية، ما حكم الرواية الحديث بالمعنى؟ قال الشيخ هنا وفي شرحه في النزهة، قال: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز. ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. هذا الدليل على الجواز. يعني إذن الكلام أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، ولكن يشترط في هذا شرطان، انتبه. الشرط الأول العلم بدلالات الألفاظ وما يحيل المعاني. العلم بدلالات الألفاظ وما يحيل المعاني، لابد أن يكون الذي يروي بالمعنى يعرف أن هذا الذي يأتي به يؤدي المعنى الذي في الأصل. الشرط الثاني أن يكون في غير المتعبد بلفظه، مثل الأذكار المشروعة. الأذكار المشروعة هذه نحن تعبدنا بألفاظها، ما نقول نأتي بمعناها. والدليل على هذا الشرط الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. قال: واجعلهن آخر ما تقول. هذا النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء هذا الحديث. البراء طبعا كان أحرص على الخير وما فيه من الفضل. قال: فرددتها، يعني أراد أنه يذكر الحديث مراجعة حتى يتأكد. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل: ونبيك الذي أرسلت. والحديث في البخاري بهذا، بهذه القصة، أن فيها رددتها وصوب له. واضح؟ إذن نستفيد من هذا أن الأحاديث التي يتعبد بلفظها مثل الأذكار هذه لا تروى بالمعنى، وإنما لا بد من أدائها باللفظ، لا بد من أدائها باللفظ. فإذن بهذين القيدين هما جواز الرواية بالمعنى، وهما ماذا؟ العلم بدلالات الألفاظ وما يحيل المعاني، وأن إيش؟ وأن لا يكون في مما يتعبد بلفظه. طيب، ونختم بتنبيهين في هذه المسألة، وهما: الأول أن الأولى إيراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه، يعني حتى مع قولنا بجواز الرواية بالمعنى بشرطها، لكن مع ذلك نقول الأولى أن يؤدي الإنسان الأحاديث بألفاظها. التنبيه الثاني، ينبغي الإشارة إلى أن الحديث مروي بالمعنى، يعني إذا رويت حديثا بالمعنى فتشير إلى ذلك بأن تقول: أو كما قال، أو بمعناه، أو بنحوه. المهم تأتي بما يشير إلى أن هذا الذي ذكرته هو بالمعنى، رواية بالمعنى وليس باللفظ، وليس باللفظ. طيب، لعلنا نقف عند هذا المقدار. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. نعم، وأيضا هذه فائدة من أيضا المتابعين معنا عبر الموقع، تقول وإما يذكر في ذلك حديث نظر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه فأداه كما سمعه. أحسن. وهذه فائدة جميلة جيدة في هذا المبحث، يعني ينبغي أن تزاد. نعم، جزاكم الله خيرا، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.